بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. أحسنت. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حكم الزاني والزانية البكرين ذكر في هذه الآيات حكم القاذف من يقذف غيره بالزنا يرميه بالزنا. والذين يرمون المحصنات يعني النساء العفيفات. بعضهم يقول النفوس المحصنات ليعم الرجال، واللفظ وإن كان في النساء أظهر فحكمه فالحكم عام للرجال والنساء. من يقذف محصنة أو يقذف محصنا الحكم واحد. والمحصنات العفيفات والمحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني القاذف إن جاء بأربعة شهداء برئ وثبت الزنا، وإن لم يأتي بأربعة شهداء فهو قاذف وهذا حكمه. حكمه جلده 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القاذف. حد القاذف هو هذا، جلده 80. وعقوبة أخرى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يصبح القاذف الذي وجب عليه الحد لا تقبل شهادته فيما بعد أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون. هذه 3 أمور: جلد 80، رد الشهادة، الحكم عليه بالفسق، وأولئك هم الفاسقون. لكن قال الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح. فإذا تاب القاذف من ذنبه وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه. بعض أهل العلم يقول إن هذا الاستثناء راجع إلى الأخير، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وبعضهم يقول يرجع إلى الثاني والثالث، فإذا تاب وحسنت توبته فإنها تقبل شهادته لتوبته. وأما الحد فإنه لا يسقط بالتوبة، لأنه حق، حق للمقذوف. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. ثم قال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم، هذا حكم أخص من حكم خاص، يرمون أزواجهم. إذا رمى الزوج امرأته بالزنا فإنه كذلك يجب، فحكمه حكم غيره، حكم قذف الأجنبية من جهة وجوب الحد عليه. لكن اختص الزوج إذا رمى زوجته بأنه يخلصه من الحد إذا لم يأتي ببينة، البينة وإلا حد في ظهره، يخلصه من الحد، من أن يجلد 80، يخلصه اللعان. فاللعان يقوم مقام 4 شهود. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما لهم شهداء إلا هم، هو الذي علم ذلك وتيقن. فشهادة أحدهم 4 شهادات، وذلك بأن يقول أشهد بالله أنها كذا وكذا، أنها زنت أو رأيتها تزني، ويكرر هذا 4 مرات، وفيه الخامسة يلعن نفسه، يقول يقول الله: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. في الشهادات الأولى يقول شهادة 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم إذا أدى الزوج هذه الشهادات فإنه يتوجه الحاكم إلى المرأة: ماذا تقولين؟ إذا قالت: لا هو كاذب، قيل: لا اشهدي 4 شهادات إنه كاذب، وإلا فإنه يثبت عليها حد الزنا وترجم، يجب عليها حد الزنا الأغلظ الرجم، لكن يدفع عنها العذاب أن تشهد 4 مرات إنه لمن الكاذبين، وتشهد الخامسة تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا يعني صرت على تكذيبه وشهدت هذه الشهادات فقد يعني كمن يعني حكم اللعان، وحكمهما بعد ذلك أن يفرق بينهما الإمام. إذا شهد الزوج، إذا لاعن الزوج امرأته وردت شهاداته بشهادات مثلها فإنه يفرق بينهما. لا، هذا لا يحد حد القذف، وهي لا تحد حد الزنا، ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب، أي الحد الذي هو الرجم. والخامسة أن يعني وتشهد الخامسة بأن تقول: لا غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذه يقال لها آيات اللعان. ولها سبب نزول، أن بعض الصحابة يعني رمى زوجته بالزنا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وكذبته فلاعن بينهما ثم فرق بينهما والله أعلم. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما غير الزوج فإنه لا يخلص من الحد أبدا إلا أن يأتي بأربعة شهور، هذا حكم خاص في الزوج. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآيات، لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصنا، وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا، فقال: والذين يرمون المحصنات أي النساء الأحرار العفائف، وكذا الرجال، لا فرق بين الأمرين، والمراد بالرمي الرمي بالزنا بدليل السياق، ثم لم يأتوا على ما رموا به بأربعة شهداء أي رجال عدول يشهدون بذلك صريحا، فجلدوهم 80 جلدة بصوت متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه، لأن القصد التأديب للإتلاف. وفي هذا تقرير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا، وأما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير. ولا تقبل لهم شهادة أبدا أي لهم عقوبة أخرى، وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة ولو حد على القذف حتى يتوب كما يأتي. وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به، وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب، وقوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. قال العلماء: من حد الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا، فما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، مثل الزنا والقذف والسرقة. نعم. وقوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه، حيث لم يأتي بأربعة شهداء. إذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانا زال عنه الفسق، وكذا تقبل شهادته على الصحيح، فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب. وإنما يجلد القاذف وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء، إذا لم يكن زوجا، فإن كان زوجا فقد ذكر بقوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره. فقال والذين يرمون أزواجهم، أي الحرائر للمملوكات، ولم يكن لهم على رميهم بذلك شهداء إلا أنفسهم، بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهن به، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. سماها شهادة لأنها ناعبة مناب الشهود بأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أن يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدا تلك الشهادة بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف. وظاهر الآيات ولو سمى الرجل الذي رماها به فإنه يسقط حقه تبعا لها، وهل يقام عليه الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها؟ وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد إلى آخره، فلولا أن العذاب وهو القذف قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئا لها. ويدرأ عنها أن يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتزيد في الخامسة مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن عنه. وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس، وأن الشبه لا بالعكس، نعم، يعني بمعنى أنها لو رمته بالزنا ما تلاعن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن لا يلحقها من زناه لا يلحقها ضرر كما يلحق الزوج في أولاده وفي عرضه. نعم. وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به. وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، يعني مع اللعان خلاص لا يلتفت للشبه، لو تبين بعد ذلك أنها ولدت من له شبه بمن رماها به فلا يلتفت إليه، مضى اللعان وتم، تمت الشهادات وثبت التفريق. نعم. كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام، أي لا حل بأحد المتلاعنين. أي لا أحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه. ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين. جواب الشرط محذوف. وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام، أي لا أحل لا أحل أي لا حل لا لا أحل أي لا أحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه. ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه، وأن يبين لكم شدة الزنا وفظاعة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. انتهى إن الذين جاوبوا. نعم بعدك.